والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس من الفقه المقارن، ونتدارس فيه كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو 29 26 من جمادى 26. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس 35 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله، واليوم هو 26 من جمادى الأولى لعام 1432 من سيرة سيد المرسلين، من هجرة سيد المرسلين. قال رحمه الله: ذكر المريض الذي له أن يتيمم. اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم لمن به القروح أو الجروح أو الجدري وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء. روين عن ابن عباس رفعه في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فجنب، فخاف أن يغتسل فيموت فيتيمم بالصعيد. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن عطاء عن ابن جبير عن ابن عباس رفعه مثله. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن قتادة عن ابن جبير عن ابن عباس قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة كيف يصنع؟ قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبان عن النخعي عن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمره ابن مسعود يقرب ترابا في طشت أو تور فيتمسح بالتراب. أرأيت إن كان مجدرا أي مريضا بمرض الجدري، وهنا يقول أن رجلا كان به جدري، ومرض الجدري مرض جلدي معروف. نعم. ورخص مجاهد في التيمم للمجدور، وقال عكرمة: يتيمم الذي به القروح أو الجروح. ورخص طاووس في ذلك للمريض الشديد المرض. وكذلك قال قتادة وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم الذي به الجدري أن يتيمم. وكذلك قال مالك في المجدور والمحصوب إذا خاف على أنفسهما. وقال الشافعي: إذ هو بالعراق لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين: من به قروح أو ضنى يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف أو شدة الضنى فيتيمم. والمحصوب ما به مرض الحصبة، وهو مرض معروف، مرض جلدي يخرج به طفح على هيئة قروح صغيرة، حبوب صغيرة في الجسد تسمى حصبة. نعم. وقال بمصر: الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في الجراح أو القروح ذو الغور كله مثل الجراح، لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء أن ينطف فيكون من النطف التلف، والمرض المخوف وأقله ما يخاف هذا فيه. وحكي عنه أنه قال: والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح يخاف إن مس الماء مات أو زادت عليه تيمم وصلى. وقال طائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما من وجد الماء فليس يجزئه إلا الاغتسال. واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض وغيره: فلم تجدوا ماء، هذا قول عطاء قال عطاء: وقد احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم. وكان الحسن يقول في المجدور تصيبه الجنابة: يسخن له الماء فيغتسل به ولا بد من الغسل. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا. وليس بين من خاف إن اغتسل أن يتلف من البرد وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد: ولو كان ما فعل عمرو غير جائز لعلمه ذلك ولأمره بالإعادة ولا أمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله. وقد روينا عنه عليه السلام في رجل أصابه جراح على عهده ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن شفاء العي السؤال؟ وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا ففي إسناده مقال، لأن عبد الرزاق أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلا. وقال بشر بن بكير: حدثنا الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس وفي ظاهر الآية وخبر عمرو كفاية عن كل قول. وقال الحسن: في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء ولا يستطيع أن يقوم إليه يتيمم ويصلي. وقال أصحاب الرأي: في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض يجزئه التيمم. وقالوا: في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور. وكذلك قال إسحاق. وقوله: ألم يكن شفاء العي السؤال، ما هو العي؟ العي الجهل، أحسنت. شفاء العي الجهل السؤال، يعني كيف يفتي الإنسان بغير علم؟ إذا كان الإنسان جاهلا لهذه المسألة ينبغي أن يسأل أو أن يسكت. إنما شفاء العي السؤال. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم العي الجهل مرضا، سمى الجهل مرضا، ومرض الجهل يطلب شفاؤه في سؤال أهل الذكر ليرشدوه إلى الصواب في المسألة. تلخيص المسألة: هل يجوز للمريض أن يتيمم؟ قولان أهل العلم. القول الأول: لا يجوز التيمم إلا لمن فقد الماء، أما من وجد الماء فلا يجوز له التيمم حتى ولو كان مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء. وهذا قول الحسن البصري رحمه الله. وقول عطاء: القول الثاني، واستدل القول الأول بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا فلم يبح التيمم إلا لمن لم يجد الماء. القول الثاني: يجوز التيمم لمن فقد الماء ولمن كان مريضا يتأذى باستعمال الماء، وهذا قول جمهور أهل العلم الترجيح. الراجح هو القول الثاني، والأدلة قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، واستعمال الماء مع الضرر قد يسبب قتل النفس أو يسبب الضرر. وكذلك قصة عمرو بن العاص في أنه اغتسل في يوم البرد الشديد مع وجود الماء، تيمم في ليلة البرد الشديدة مع وجود الماء. وما زال العلماء والفقهاء يفتون قديما وحديثا للمرضى أن يتيمموا مع وجود الماء. إذن فهذا هو القول الراجح. نعم. قال رحمه الله: ذكر المسح على الجبائر والعصائب. اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح ابن عمر وعطاء وعبيد ابن عمير، وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني يرون المسح على الجبائر. وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء. المرارة معروفة، مرارة الشاه التي تكون في الكبد، فوق الكبد، والمرارة فيها سائل مر، وكذلك مرارة الإنسان تفرز سائلا قويا يهضم الدهون، يهضم الدهون. فكانوا يستخدمونها زمان قديما لعلاج البصور والقروح. كان إذا ذبحوا شاة، دائما تعرفون العرب كانوا يذبحون أشياء كثيرة، أشياء صغيرة، شاة صغيرة تكفي 2-3-4 فيها 5-7 كيلو، فإذا ذهب يعني 2 من العرب، العرب كان أكلهم يعني قوي، ولذلك كانوا يحاربون به. فكان يأخذون هذه المرارة ويضعونها على البصرة أو الجرح، وكانوا يربطونها عليه، فهذا السائل الذي فيها كان بفضل الله سبحانه وتعالى يسبب شفاء لهذا الليل. فكلمة ألقمها مرارة يعني وضع المرارة على الجرح وربطها ثم مسح عليها. نعم. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا سماغ قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثني سليمان بن موسى عن نافع قال: جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. قال: وحدثونا عن الحنظلي إسحاق قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الحسين بن صالح عن ليث عن ابن جبير عن ابن عباس قال: امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء. قال ليث: وقال مجاهد: إذا خشي على نفسه إذا توضأ مسح عليها، ومسح أبو العالية على قدمه من ورم كان بها. وكان الأوزاعي يقول: في رجل ضمد صدغيه من وجع يمسح على الضماد. وقال مالك: في الظفر يسقط، لا بأس أن يكسوه مستكا ثم يمسح عليه وهذا على مذهب أصحاب الرأي. وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها. ثم قال: بمصر فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني أن يمسح بالماء على الجبائر ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء. قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، وقال ما نرى إلا الوضوء. وقال غير واحد من أهل العلم منهم الحسن وغيره إن الجبائر لا توضع إلا على طهارة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فدل الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقاتهم، وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي وما روي عن ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز. تلخيص المسألة: حكم المسح على الجبيرة، حكم المسح على الجبيرة. تعرفون الجبيرة مثل الجبس والرباط على الجرح ونحو ذلك. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ توضأ وغسل العضو المكشوف من أعضاء الوضوء ومسح على الجبيرة مسحا خفيفا، كذا في الوضوء وفي غسل الجنابة. وهذه المسألة، مسألة المسح على الجبيرة، يكاد يكون فيها إجماع، لكن نستطيع أن نقول جمهور أهل العلم على المسح على الجبيرة. المسألة الثانية: هل يشترط أن يلبس أو أن يضع الجبيرة على وضوء؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول الحسن البصري أن الجبائر لا توضع إلا على طهارة، وإذا لم يضع الجبيرة على وضوء فلا يجوز له المسح عليها. القول الثاني قول جمهور أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يضع الجبيرة على وضوء، وإنما عليه أن يمسح عليها حتى ولو وضعها غير متوضئ. الترجيح الراجح هو القول الثاني بأنه يجوز المسح على الجبيرة حتى ولو لم يكن توضأ قبل وضعها. وهذا يا إخواني من يسر الإسلام وسهولته. إنسان في حادث وانكسرت رجله أو انكسر ذراعه ويتألم، نقول له انتظر حتى تتوضأ قبل أن نجبرك أو نجبسك؟ هذا لم يقل به كثير من أهل العلم، بل قالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يأتي دليل في اشتراط ذلك. نعم نعم، هذا قول ضعيف، ولذلك يعني ضربنا عنه صفحا. أن يتوضأ ويتأمم لهذا العضو، هذه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله. ولكن الصحيح أن يغسل المكشوف ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم لذلك. الذين قالوا يتيمم يغسل ويمسح ويتيمم لهذا العضو جمعوا بين التيمم والوضوء في عضو واحد أو في عبادة واحدة. والقاعدة عندنا في أصول الفقه أنه لا يجمع بين البدل والمبدل عنه أبدا، إما الوضوء وإما التيمم، لكن يجمع بين الوضوء والتيمم فهذا لا يعرف في القياس ولا في غيره. نعم نعم. هذا القول يعني أضعف من القول الذي ذكره لأنه لا دليل عليه. الإشكال عند الأخ يسأل يقول هناك قول بعدم المسح أصلا، عدم المسح على الجبير، يتوضى وخلاص، لا يمسح على الجبيرة ولا يتأمل. وهذا الكلام ليس صحيح. ليه؟ الذين لجأوا إلى ذلك قال لم يثبت فيها حديث صحيح، الحديث ضعيف، المسح على الجبيرة حديث ضعيف. لكن هذا كلام المحدثين أو كلام بعض المحدثين الذين لجأوا إلى هذا. وأنت تعرف أن كل علم يؤخذ من أهله، فأنت تريد أن تأخذ الفقه تأخذه من أهله، تريد أن تأخذ الحديث تأخذه من أهله، التفسير من أهله. فالمحدثون حفظهم الله ورحمهم الله يقولون هذا ثبت أو هذا لم يثبت بس. والفقهاء والأصوليون يبدأوا يشوفوا الحكم الفقهي، فقالوا هذا ثبت هذا لم يثبت، خلاص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في المسح على الجبير. جميل. لكن الحكم الفقهي، الحكم الفقهي أنه ثبت عن ابن عمر وغيره بالإسناد الصحيح إليه أنه مسح على الجبيرة وأفتى به. طيب أنت تريد أن تقول ماذا؟ العلماء الأصوليين يقولون إذا لم نجد في القرآن أو السنة لجأنا إلى فتاوى الصحابة، حتى الذين لم يقولوا بأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف. طبعا عند الجماهير قول الصحابي حجة ما لم يخالف، لأن المسألة لا يوجد فيها آية ولا حديث. حتى الذين قالوا ليس بحجة قالوا قوله واجتهاده أولى من اجتهادنا. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الرسالة واجتهاد الصحابة لأنفسنا واجتهاد الصحابة لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا. على الرغم من أنني أقول يا أخواني ينبغي ألا نخلط بين فتاوى المحدثين في الفقه وفتاوى الفقهاء في الحديث، لا نخلط. تشربوا عصير الأول. يعني لا يشترط استيعاب الجبيرة بل تمسح مسحا خفيفا. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال أنت في الحديث ترى العلماء يحكمون بشذوذ هذه الرواية، خلاص يبقى هذا الكلام يقبل. يأتي فقيه ويقول كل زيادة وردت عن ثقة فهي مقبولة عندنا في الفقه، نقول له لا هذه رواية شاذة. لكن لما يجي في المراسيل يقول لك هذا حديث ضعيف مرسل، ماشي ده كلام المحدثين ده حديث مرسل، والفقهاء يقرونهم على يقولون هذا حديث مرسل، ثم نجد الفقهاء يأخذون به. ليه؟ يعني الفقيه ليس جاهلا بأنه مرسل، مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف عند المحدثين، تمام. لكن الفقهاء عندهم قواعد، منها قواعد لا تمشي على قواعد أهل الحديث، تمشي على قواعد أهل الفقه، وهذه طبعا تؤخذ بالخبرة والدربة والبحث والتنقيب في اجتهادات الفقهاء، لأن في بعض المسائل ستقف عندها لا تجد آية ولا حديثا صحيح، ماذا ستصنع؟ الفقهاء يقولون يؤخذ بالحديث المرسل، يؤخذ بالحديث المرسل إذا كان مرسله ثقة وكان لا يصادم آية ولا حديثا، فالأخذ بالحديث المرسل أولى من الاجتهاد. الأخذ بالحديث المرسل في هذه الحالة أولى من الاجتهاد. ليس معنى هذا أنهم يصححون الحديث المرسل، لا، هم يعرفون أنه من أقسام الحديث الضعيف، لكن هو أولى من الاجتهاد. طبعا هذا القول الوسط، فيها ثلاثة أقوال، هذا القول الوسط. قول المحدثين لا يؤخذ به مطلقا، قول ثالث قول الإمام مالك الحديث المرسل أقوى من الحديث في مقدمة الموطأ، الحديث المرسل عفوا في مقدمة الاستذكار ذكر ابن عبد البر أن الإمام مالك يأخذ بالحديث المرسل وأنه أقوى من الحديث المسند المتصل إذا كان مرسله ثقة. ليه؟ ابن عبد البر ماذا يقول؟ ابن عبد البر يقول: لأن العالم إذا كان ثقة وأرسل الحديث فهذا دليل على أنه سمعه من أكثر من وجه، بخلاف إذا سمى من سمع منه، يقول حدثنا فلان عن الصحابي فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت القصة. لكن إذا أرسله، إذا التابعي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه سمعه من عدد كثير جدا. طبعا هذا القول أيضا فيه ما فيه، لكن وجهة نظر ابن مالك رحمه الله، وجهة نظر ابن عبد البر، لكن القول الوسط المعمول به عند الفقهاء ذلك. حتى فقهاء المحدثين، يعني أنا أتمنى من إخواني طلبة الفقه بالذات يرحمكم الله أن يقرأوا رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة. رسالة الإمام أبي داود، الرسالة دي حوالي 7 صفحات. رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة يصف فيها سننه ولماذا وضع فيها المرسل. تمام؟ ها؟ تعثر على موجودة في المكتبات مطبوعة، رسالة أبي داود من أهل مكة ومطبوعة في آخر نعم، ومطبوعة في بعض السنن، مطبوعة في آخر السنن، في بعض السنن مطبوعة في آخره. يقول لهم أنني وضعت مراسيل، ويقول وفلان وفلان وفلان وفلان كانوا يستدلون بالمرسل. ذكر عدة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم كانوا يستدلون بالحديث المرسل. وهذه مسائل مهمة جدا يا إخواني في قضية الفتوى، أن بعض الشباب خلاص هذا الحديث ضعيف يبقى الحكم لا يثبت، انتهى. طب لا يثبت الحكم، لا انتهى تثبته بحديث الحديث ضعيف، خلاص المرسل ماشي، ولا تريد أن تثبته بقول الصحابة، تثبته بإيه؟ باجتهادك أنت. إذن أنت قدمت اجتهادك على الحديث المرسل، قدمت اجتهادك على قول الصحابي، وهذا لم يقل به الأئمة الكبار كالشافعي ومالك وسفيان الثوري والأوزعي، وإنما يجب أن نكون متبعين هدي السلف الصالح في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي كل شيء، لأنهم أفهم لأمور الدين وشؤونه منا، وأتقى لله عز وجل منا بلا شك في الجملة. قال رحمه الله: ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد. واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقال طائفة: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا، وهذا قول عطاء واحتج بقوله: وإن كنتم جنبا فطهروا، وهو قول الحسن. وفيه قول ثان وهو: إذا كان الأغلب عنده في البرد الشديد أن يتلف إن اغتسل تيمم وصلى، ويعيد كل صلاة صلاها، هذا قول الشافعي. وفيه قول ثالث وهو أن يتيمم، كذلك قال سفيان ومالك، وكان سفيان يقول: أجمع أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت تيمم، وهو بمنزلة المريض. وقال أصحاب الرأي: هو في الرجل الصحيح في المصر تصيبه الجنابة، فخاف إن اغتسل أن يقتله البرد تيمم، وكذلك في السفر، وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب: أما أنا فأرى أن يجزئه ذلك في السفر، ولا يجزئه إذا كان مقيما في مصر، وهذا قول محمد. اكتبوا عليه القول الرابع من أول. وقال يعقوب، اكتبوا القول الرابع، يبقى المسألة فيها 4 أقوال. من يعقوب؟ أبو يوسف، أحسن. ومن محمد؟ محمد بن الحسن الشيباني. يعني هما الاثنين تلاميذ أبي حنيفة وخالفوا شيخهم، يعني أبو حنيفة مع الجمهور، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن خالفا في هذه المسألة، لكن للأسف طلعت آوت، لأن قول أبي حنيفة أقوى كما سنرى. قال أبو بكر: وقول يعقوب ومحمد قول رابع، وبقول مالك وسفيان أقول، وذلك لحجج ثلاث: أحدها الكتاب وهو قول ولا تقتلوا أنفسكم الآية، والثانية خبر عمرو. قال حدثنا أحمد ابن داود قال حدثنا حرملة عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس أن عمرو بن العاص كان على سرية قال: احتلمت في ليلة باردة، وذاك في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك جنبا؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم الآية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي ترك إنكاره عليه السلام ما فعل عمرو عليه أكثر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق. وحجة ثالثة، وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة وهو خائف على نفسه العطش، إن اغتسل بالماء أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف، ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش والخائف على نفسه من البرد، في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء. تلخيص المسألة: هل يجوز للجنب أن يتيمم إن خشي على نفسه البرد الذي يضره؟ فيها أربعة أقوال. القول الأول: لا بد من الاغتسال، وهذا قول عطاء وقول الحسن لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهر، حتى وإن كان فيه ضرر. قالوا: إن شاء الله ربنا يكرمه مش هينضر، حتى لو هيموت لا إن شاء الله مش هيموت، ولو مات الله يرحمه. هذا القول الأول، وفيه من الشدة ما ترونه. القول الثاني، وهو إذا كان الأغلب عنده في البرد شيء أن يتلف، اغتسل وتيمم وصلى، يعني جمع بين الغسل والتيمم، ويعيد تيمم وصلى ويعيد الصلاة. هذا قول الشافعي. يعني قول الشافعي أنه إذا كان في برد شديد لا يغتسل، يتيمم، لكن بعد ما يذهب إلى بيته ويستطيع أن يسخن الماء يعيد هذه الصلوات التي صلاها بهذا التيمم. هذا قول الشافعي. تمام. القول الثالث أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد هذه الصلوات، وهذا قول الجمهور، قول مالك وأبي حنيفة. تاني، فيها ثلاثة أقوال، فيها أربعة أقوال. القول الأول: لا بد من الاغتسال وإن مات. القول الثاني: يجوز له أن يتيمم ويصلي بهذا التيمم، فإذا زال العذر، فعليه بعد ما يغتسل أن يعيد هذه الصلوات مرة أخرى، وهذا قول الشافعي. القول الثالث: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. القول الرابع: يجوز له أن يتيمم ويصلي في السفر، أما في الحضر فلا يجزئه ذلك أبدا، وهذا قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن. لعلهم نظر أن في الحضر يستطيع يسخن الماء، يعني يستطيع أن لا يكون هناك عذر، لكن الحقيقة أنه سواء في السفر أو في الحضر جاز له أن يتيمم إن تعذر له عليه ذلك، وهو اختيار ابن المنذر. إذن القول الراجح والقول الثالث أنه يتيمم ولا يعيد، يتيمم ويصلي ولا يعيد، وهذا قول الجمهور كما ترى. واستدل بثلاث حجج: بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والحجة الثانية قصة عمرو بن العاص حينما صلى بأصحابه جنبا في ليلة باردة خشية البرد، تيمم وصلى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال الحافظ في الفتح: إسناده قوي كما عندكم في الهامش. والحجة الثالثة قياسا على العطش، وسوف يأتينا العطش الآن. قال رحمه الله: ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء. أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. روي هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس وقتادة والضحاك. وقال الضحاك: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سفر فكانوا في أرض يخشون على أنفسهم. وقال الضحاك: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سفر فكانوا في أرض يخشون على أنفسهم العطش ومعهم ماء يسير، فاستبقوا ماءهم لشربهم وتيمموا بالصعيد. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج: فاستبقوا ماءهم لشربهم وتيمموا بالصعيد. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي في المسافر إن أصابته جنابة ومعه ماء قليل وهو يخاف العطش أن يؤثر نفسه وليتيمم. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن عطاء عن ابن جبير عن ابن عباس عن الرجل يكون في السفر ومعه من الماء بقدر سقيه فتصيبه الجنابة، قال يتيمم ويبقي ماءه لسقيه. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلمهم يختلفون فيه. تلخيص المسألة: الرجل معه ماء يكفي اغتساله ولكنه يخاف على نفسه العطش، هل يجوز أن يبقيه ليشرب منه ويتيمم؟ الجواب نعم، وهذا بإجماع أهل العلم. قال رحمه الله: ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرتهم، ولو وصل إلى الماء لتوضأ. فقال الطائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى. حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء، قال يتيمم ويصلي. قال: وقد كان مرة من قوله في الحضر يعيد إذا توضأ. وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها. وقال الوليد: ذكرت ذلك لإبراهيم ابن محمد الفزاري فأخبرني عن سفيان أنه قال يتيمم ويصلي. قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم فقالوا بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا واجد للماء، وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. وحكى الوليد ذلك عن الليث، وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله وخشي فوت الوقت قال يتيمم ويصلي. وقال الوليد: ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول: إذا لم يجد المقيم ماء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه إلا في الوقت. واحتج بحديث ابن عمر أنه أقبل من الجرف فلما كان بالمربد حضرته صلاة العصر فنزل فتيمم وصلى العصر. وقال طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة. هذا قول الشافعي وأبي ثور. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب، أتمسح بالتراب وأصلي؟ قال: لا. تلخيص المسألة: من خشي خروج الوقت هل يتيمم ويصلي أم ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل ويصلي وإن خرج الوقت؟ قولان لأهل العلم: القول الأول يتيمم ويصلي، وهذا قول مالك والأوزاعي، ورواية عن مالك والأوزاعي. القول الثاني: بل ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل وإن خرج الوقت، وهذه القصة في من وجد الماء يا أخوان وليس في من فقد الماء. أنتم تتصورون هذه المسألة؟ استيقظ إنسان قبل شروق الشمس بعشر دقائق يستطيع أن يتيمم ويصلي الفجر قبل شروق الشمس، والماء موجود، فإن اغتسل سيغتسل في عشر دقائق ويخرج تكون الشمس قد أشرقت فيصلي بعد الشروق. القول الأول يتيمم ويدرك قبل الوقت، يدرك في الوقت. القول الثاني لا، يغتسل لأنه واجد للماء، وهذا القول الثاني قول مالك وابن أبي ذئب، رواية الثانية عن مالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز وكثير من أهل العلم، وهذا القول هو الراجح، لأن الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء، فحينئذ يجب أن يغتسل ويصلي حتى وإن خرج الوقت. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. وبالمناسبة إن شاء الله في درس في مجلس حديث غدا إن شاء الله تعالى كالعادة. البعض الإخوة أخرج على النسية على الموقع أن مجلس التحديث قد تأخر أو تغير، وكان هذا قديم فغيروه اليوم، أن مجلس التحديث موجود إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى كعادتي الساعة 10 صباحا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأشياء المعينة على الصبر، وكيف التصدي لمداخل الشيطان يرحمكم الله؟ من يتصبر يصبره الله. الصبر يعني الإنسان يصبر نفسه على العلم، يصبر نفسه على الجوع، يصبر نفسه على شيء ما من هذه الأشياء، فإذا صبر نفسه صبره الله. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. يعني مثلا أنتم الآن صبرتم نفسكم وجئتم في هذا الجو المطير البارد، الذي وفقكم إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وغيركم مثلا لم يوفق لمثل هذا، لأنك نويت بنية صادقة فوفقك الله عز وجل ويسر لك الأمر. نعم. أما مداخل الشيطان فكثيرة، يمكن أن ترجع إلى رسالة أو كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وفي رسالة اسمها إيه؟ في مداخل الشيطان، التحصينات الإيمانية ضد المداخل الشيطانية. أحسنت. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم لو بينتم لنا لماذا قدمتم قولا من الأقوال أهل العلم على قول، حتى نتعلم كيف نرجح بين كلام أهل العلم ونربي فينا الملكة الفقهية، وكيف نصل إلى الحق بدليله. التعارض والترجيح إن شاء الله سوف نشرحه باستفاضة في دورة أصول الفقه، والحمد لله جربنا في دورة الفقه فكانت دورة ناجحة، في يومين كنا وضعنا 10 أيام، فربنا يسر وكانت في يومين. إن شاء الله نحن سنعلن عن دورة أصول الفقه في يومين، وربما إن شاء الله تكون في يوم واحد، أو سننظر فيها، قد تكون نعلنها في 3 أيام وتكون في يومين، وممكن ربنا يكرمنا بشيء آخر أو علم آخر كما رزقنا الله عز وجل. فضيلة الشيخ أبا بكر الحنبلي شرح لنا العقيدة الطحوية كاملة أيضا، والعجيب الذي أقوله لكم أن الإخوة بعدما مضوا من الدورة أو الأمس يوم إيه؟ يوم الأربعاء نعم، يوم الأربعاء بعد العشاء، فضيلة الشيخ أيمن درس ضغط المواريث كاملة بفضل الله عز وجل. يعني نحن انتهينا الساعة 9 صباحا من الفقه، دورة الفقه، وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي أخذ من 10 إلى العصر أظن، إلى 2:30، وكان انتهى بفضل الله عز وجل من شرح العقيدة الطحوية. أنا أتعجب كيف طويت العلوم لنا بهذه الطريقة. وفضيلة الشيخ أيمن حفظه الله أخذ من بعد العصر إلى العشاء أنهى علم المواريث. تم علم المواريث ده أقل حاجة 3 أشهر، لكن مفاجأة، اتصل بي أحد الإخوة ونحن مع الشيخ أبو بكر الحنبلي في المؤتمر في الرياض بعد ما انتهينا بعد العشاء، وقال: هنا شاب، الشباب مجتمعين حوله ويقرؤون عليه الكتب، فقول لي أخ المسؤول عن المسجد أطردهم برا ولا إيه الموضوع؟ قلت له: ما اسمه؟ قال: ما أدري والله، شاب كده وكلهم ملمومين حوالين، وأعطه لي فكلمته فإذا هو شيخ من مشايخي، لكن هو بس نحيف صغير ومش باين. قلت له: يا بني هذا شيخ، جلسوا على الكرسي وخلوهم يقرؤون عليه، لأن هذا ممن انفرد بعلم الرواية في مصر أو كاد، فهناك علوم كثيرة يرويها رواية. يعني احنا مثلا نقرأ الطحاوي، لا، هو معه رواية إلى الإمام الطحاوي نفسه، يعني بالإسناد قرأها على شيخه وشيخ قرأها إلى الإمام الطحاوي. نحن نقرأ مثلا الأصول الثلاثة ونشرح، لا، هو الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب، هو معه رواية إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه، وهكذا. قال لي: يعني سيبهم؟ قلت له: سيبهم خليه. واجتمع عليه حوالي 70 شاب اللي ما مشوش، اللي هم تأنوا مشو، اجتمع عليه 70 شاب وقروا عليه، بدأ يقرأ عليه، هو يقرأ لهم وهم يقرأوا عليه، يقرأ لهم، وهو ممتاز طبعا في اللغة العربية. المهم جئنا، اتصلت بأولادي كانوا هناك. اي يا ابني، قال: خلاص بقى لنا 2 ساعة بعد العشاء، أن الشيخ إن شاء الله يصبر معنا. صبر معهم 2-3-4، استيقظت من الفجر لم يأتي الأولاد، اتصلت قالوا: إن شاء الله نكمل بعد الفجر. كملوا بعد الفجر للساعة 8 صباحا، وقد قرأوا 35 كتابا. كم؟ 36. أنت كنت معهم؟ 36. من اللي كان معهم يرفع إيده؟ فزتم والله، هنيئا لكم. 36 كتاب 36 كتابا من كتب أهل العلم بالأسانيد المتصلة، وأعطاهم الأسانيد في الحال وختمها لهم كمان. من بين هذه الرسالة التي ذكرتها لكم رسالة أبي داود إلى أهل مكة، قرأتموها؟ ورسالة ابن الملقن في شرح علوم الحديث، وله إسناد إلى ابن الملقن، وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب كاملا، والواسطية والطحاوية والأجرومية والموقظة والحائية واللامية، 36 كتابا قرأها بالليل. برغم أن طبعا جبته قلت له هذه فاتتني، اجلس هنا تعبان نايم، بقول بقاله يومين أو ثلاثة لم ينم، لأنه كل ما يجي ينام يحط رجلهم فوق بعض فوق دماغه، وهو معنا ثلاثة أيام. طب ليه ما قلت ليش تيجي تبيت معنا؟ قال لا، أنا قلت كان هربان وراء عمود من الأعمدة وجاء ليحضر الدورة، جزاه الله خير. والعجيب أنه في أوقات النوم، قلنا يا أخواننا من يريد أن يقيم الليل لا يزعج إخوان، لأن الدرس من الفجر إلى العشاء، فنزل مع مجموعة يقرؤون عليه تحت عند الحمامات، جاء لهم الأخ المسؤول عن المسجد قال لهم بره. قالوا له طيب نحن سنقرأ بصوت منخفض، والشيخ قال له هيقرأ بصوت منخفض وإحنا هنا تحت عند الوضوء في الدور التحتان. قال بره هطفع عليكم النور، يلا بر. قالوا بره طلعوا بره أمام المسجد يقرؤون عليه في ضوء اللمبة التي أمام باب المسجد، فظلوا يقرؤون على الشيخ، فرق حالهم، رق قلب الأخ المسؤول عن المسجد، عن تنظيف المسجد يعني الفراش بتاع المسجد، رق لهم فأدخلهم عند الحمامات يقرؤون عليه. فقلت لو تتحمل كل هذا ولا تخبرني بنفسك ولا تريني نفسك، فأجلست عندي أقرأ عليه ما فاتني، لكن للأسف لم أتدارك كل ما فاتني، إنما قرأت عليه حوالي 5 كتب فقط من الكتب التي قرأوها، وفاتني هذا الخير الكبير. فضلت الشيخ أبو بكر كان جاي مش مستمع، ده فضلت الشيخ أبو بكر جاي، احنا بنتعلم منه ما شاء الله. المهم الذي أريد أن أقول يا أخواني، أنا أتعجب الآن كيف طوى الله لنا العلوم. حتى الآن أنا لا أتعجب، أنا هذا الزمن الذي نعيش فيه في مصر زمن العجائب، يعني قصة مبارك والقصة دي كلها حتى الآن ناس لا تتصور كيف حدث هذا، صحيح؟ وأنا أتعجب كيف طوي لنا العلم في هذه الأيام، يومين اثنين فقط بفضل الله عز وجل. يرزقنا الله علم الفقه من أوله إلى آخره، وشرح العقيدة الطحوية كاملا، وشرح المواريث كاملا، والشباب في ليلة نهاية يأخذوا 36 كتابا، هذا أمر عجيب. نعم 30 ساعة ما نمتوش، وربنا بارك فيكم. صحيح كانوا بيناموا، كان في بعض الناس بتنام فيه. واحد بعت للشيخ، بعت له سؤال بيقول له احنا معاك لحد ما تجيب اخرك. واحد بعت له رسالة بيقول له احنا معاك لحد ما نصفيك. قلت له تحملهم، اخطأ من شدة الفرح. قلت له اخطأ من شدة الفرح. وخرجت بالفجر وجدت أكثر من 30 واحد سهرانين معهم على النت، لأنه تبث مباشر، يعني حوالي 30 واحد في الجليس الصالح، حوالي 20، وحوالي 15 في النسبي. المهم أن الله عز وجل قد يطوي العلوم للناس إذا وجد منهم همة وصدق نية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. نعم ستأتينا السيرة وأصول الفقه واللغة العربية كله إن شاء الله. سائل يقول هل دراسة كتاب في 3 أيام أليس ذلك ذريعة لإخراج طلاب علم لم يتربوا التربية الإيمانية فيتجرأ على أهل العلم بعد ذلك؟ هذه وجهة نظر، لكن أنا أقول لك الذين يأخذون في 3 أيام هم أخذوا ما أخذته أنت في 6 أشهر، لماذا؟ لأنك تذهب وتأتي للشيخ وتروح تدري الساعة واحدة على الشيخ، يعني المحاضرة ساعة واحدة، هم درسوا 30 ساعة، 30 ساعة ب30 محاضرة ب30 أسبوع، احسبها كم أسبوع، هو نفس الوقت الذي أخذته، لكن عندهم همة عالية وأنت همتك ضعيف. لذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دعوة عامة يدعوكم إخوانكم في مسجد الحمد بالحفنوة بليه؟ الحمد مسجد الحمد بالحفنوة مدينة أبو كبير محافظة الشرقية لحضور الدورة المكثفة لإعداد الفقيه لفضيلة الشيخ وحيدنا عبد السلام بالي حفظه الله، والتي يقوم فيها فضيلة الشيخ بشرح كتاب بداية المتفقه في 2 أو 3، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2011 والموافق 7 من جماد الآخرة لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين، وذلك بعد الفجر مباشرة. يوجد مكان للمبيت لمن يرغب في الحضور من خارج البلدة، ولتسجيل الأسماء يرجى الاتصال بهاتف 012-523-3919 012-523-3919. سائل يقول: رجل حدث بينه وبين زوجته مشادات كلامية في أمر يخص البيت، وكان ذلك بسبب أنه أعطى أخاها بعض المال، فقالت له: سوف أخبر أهلي، فقال لها نصا: لو أي أحد عرف حاجة وحدث لأخيك مشاكل تكوني طالقا. لكنها أخبرت أمها ولم يحدث لأخيها أي ضرر، فهل هذه تحسب طلقة أم لا؟ لو قصد في قوله لو أحد عالم عرف حاجة، يعني عالم بالخبر وهي أعلمتهم، تقع طلق. وإن قصد لو حدثت مشاكل ولم تحدث مشاكل لم تحسب طلق. سائل يقول: كيف نرد على من يقول إن الإسلام لا يستطيع حكم البلاد الآن؟ لا بالعكس، بل كثير من الناس يعرفون هذا جيدا، لكن هذا تشويش على الإسلاميين، وهم يعلمون أن الإسلام حكم قرونا، يعني ليست هذه نظرية أن نحاول أن نطبقها. فالإسلام حكم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الدولة الأموية العباسية، الدولة الأندلسية، الدولة الإخشيدية، الدولة السنوسية، دولة المرابطين، دولة الملثمين، دول كثيرة طبقت الإسلام بفضل الله عز وجل، وكان مثالا للتطبيق الكامل، بخلاف دول أوروبا لما كانت تطبق الحكم العلماني كانت كثيرا ما تفشل. نعم. سائل يقول: في أي سن تجب صلاة الجماعة؟ وهل يجوز أن يصلي الطفل البالغ من العمر 11 سنة إماما بأمه، علما بأنه يحفظ من القرآن أكثر منها؟ نعم، يجوز إمامة الصبي إذا بلغ 6 سنوات وكان يجيد الصلاة، لحديث عمرو بن الحكم، عمرو بن سلمة الجرمي قال: وكنت إمام قومي وابن 6 أو 7 سنين، في صحيح مسلم. نعم. سائل يقول: أقبض من الفيزا كارت، فهل ترك المال فيها لأيام فيه مخالفة؟ لا تترك المال لبنك الربوي ينتفع به، حاول أن تسحبه كله وبسرعة. سائل يقول: اعتاد بعض أصحاب مضارب الأرز على أخذ بعضهم من بعض الأرز ويحدد السعر يوم يشاء، مثلا أخذ تاجر مخزن أرز من آخر دون تحديد سعر، على أن يقوم من أخذ منه الأرز بتحديد السعر وقت ما شاء ويدفع له الثمن في يومها. نعم، هذه طريقة معروفة عند كثير من التجار الآن، وهي طريقة باطلة، بيع باطل، لأن يشترط في شروط البيع السبعة معرفة الثمن والمثمن، لكن يقول خذ العشرة أطنان هذه وأنا حينما أريد أن أبيعها نقطع عليها، فيأخذها عنده ويبيعها التاجر ويظل يتاجر بها شهر شهرين ثلاثة أربعة، ثم صاحب الأرز يقول أريد أن أبيعه الآن، يقول له السعر كذا، سعر اليوم بألفين للطن، هم عشرة أطنان بعشرين ألف، هذا بيع باطل لعدم تحديد الثمن في مجلس العقد. سائل يقول: بعض الإخوة يزهد في الأسانيد المتصلة ويقول: ما الفائدة منها؟ المهم المادة العلمية وحفظها، فكيف نرد عليه؟ نعم، يقولون، يقال في المثل: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. ولذلك تلاقي مثلا واحد يقول لك: إيه لازمة القراءات العشر والقراءات السبع والشاطبية والكلام ده كله، ما خلاص الناس كلها بتقرأ بحفص وخلاص، إيه لازمته؟ ليه؟ لأنه لا يعرف شيئا. والآخر يقول لك: مصطلح حديث ومنكر وشاذ وضعيف وبتاع، ما العلماء زمان خلصوا المسائل دي، إيه لازمة مصطلح الحديث والكلام ده كله؟ والآخر يقول لك: أصول فقه إيه؟ هنا يعني هنبقى أصوليين؟ ما هو العلماء زمان درسوا أصول فقه وخرجونا الأحكام وخلاص. واحد تاني يقول لك: الله، طب ولازمة الفقه إيه؟ ندرس الفقه، ما الفقه موجود ومعروف، فتاوى الشافعي ومالك، نرجع للفتاوى الناس وخلاص، نتعب نفسنا ونبدأ ندرس الفقه ليه؟ والآخر يقول لك: علم اللغة لازمته إيه؟ ما علم اللغة ندرس قديما، والنحو والكلام ده موجود، وإحنا نقرأ بس مشكول وخلاص. ليه؟ من عادى، من جهل شيئا عاداه، عادة. فهذا الذي يقول نحن نعذره لأنه لا يعرف علم الرواية. يعني علم الرواية ما يعرفش، يعرفش مثلا أن الإمام مالك، أن الإمام أحمد بن حنبل كان يروي عن عبد الرزاق في اليمن بواسطة الإمام أحمد في بغداد وعبد الرزاق في اليمن، فيقول: حدثنا فلان عن عبد الرزاق، فماذا صنع؟ سافر من بغداد إلى اليمن ليسقط هذه الواسطة ويعلو درجة، يقول: حدثنا في مكان، يقول: ما الحديث موجود وخلاص، ودول ثقات، إيه خلاني يعني أختصر السند؟ فنحن نعذره لأنه لسه ما يعرفش الكلام ده، وإن شاء الله لما يكبر هيعرف. سائل يقول: نبهوني يوم الجمعة القادم هيكون خطبة الجمعة عندي في إن شاء الله تعالى في السويس، فهاجي متأخر مش هلحق الدرس، فأنا بعتذر عن درس الأوسط الجمعة القادم إن شاء الله، فحتى الإخوة الذين يأتون من السفر تنبهوهم على أن ألا يأتوا يوم الجمعة القادم إن شاء الله. السويس، ويعني تروح السويس، في السويس، ها؟ في مسجد اسمه فجر الإسلام في تعاونيات السويس، مسجد فجر الإسلام في التعاونيات في السويس. سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في المسجد في غير رمضان كأن يعتكف من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟ وهل ستعاد دورة بداية المتفقه في الإجازة الصيفية حيث لم نتمكن من الحضور للانشغال بالدروس والمدارس؟ أما الاعتكاف فعلى مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز الاعتكاف ولو لحظة، مجرد ما تدخل في درس علم تنوي الانقطاع هذه المدة لله عز وجل معتكفا في المسجد، تأخذ أجر درس العلم وأجر الاعتكاف. أما الدورة هل ستعاد؟ الله أعلم، لأن أمامنا لسه دورات في العقيدة ودورات في السيرة والأصول واللغة العربية إلى آخره. نعم. سائل يقول: هل يمسح مرة واحدة أم أكثر من مرة في المسح على الجبيرة؟ يمسح مرة واحدة لأنه لا دليل على التكرار. رجل يعيش بالقسطرة، قسطرة البول، ولا يقدر على الحركة إلا بصعوبة، فهل يجوز له إن توضأ أن يجمع بين الصلوات أم كيف يصلي؟ أولا نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. ونقول لأخينا المريض يمكنك أن تجمع جمعا صوريا، بمعنى أن تؤخر الظهر إلى قبل العصر بربع ساعة، تتوضأ وتصلي الظهر ثم تنتظر حتى يؤذن العصر وتصلي العصر في أول وقته بوضوء واحد، وكذلك تفعل ذلك مع المغرب والعشاء جمعا صوريا وتصلي الفجر في وقته. سائل يقول: نرجو معرفة آخر قرارات مجلس شورى العلماء وما موقفهم من يحيى الجمل. مجلس شورى العلماء أصدر القرار الثاني، ممكن تدخل على الإنترنت وتقول مجلس شورى العلماء البيان الثاني، البيان الثاني، وستقرأه إن شاء الله. أما الجمل فأنا قرأت يتكلم عنه اليوم في جريدة بلدي، وأظن أن كان فيه ثلاث مظاهرات اليوم: مظاهرة لإقالة يحيى الجمل، ومظاهرة لإقالة مفتي الجمهورية من أجل النقاب، مسمينه علي جمعة دون النقاب هكذا، ومظاهرة ثالثة أظن لفك أسر كميل يشحات. كان ثلاث مظاهرات اليوم تقريبا. نعم. سائل يقول: كم ترضع المرأة وهي حامل، وهل ممكن أن ترضع حتى يقترب الوقت من الولادة، علما أن طفلها الذي يرضع صغيرا؟ هذه المسألة يسأل فيها طبيب. نعم. سائل يقول: نريد من فضيلتكم من إشهار معهد دعاة بمنشأة عباس، ويكون معتمدا من الأزهر الشريف، بعناية فضيلتي. إن شاء الله بإذن الله. سائل يقول: إذا كانت هناك لفافة على وسط الجسم ويوصي الدكتور بألا تمس أو يمسح عليها بالماء، فكيف يكون الاغتسال من الجنابة؟ إذا كانت هناك لفافة على وسط الجسد ويوصي الطبيب بألا يمسح عليها، نحط فوقها لفافة أخرى ونمسح على اللفافة العليا ونرميها، أو لو تعذر المسح عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سائل يقول: اعتاد بعض الإخوة أن يختم المكالمة الهاتفية بكفارة المجلس، فهل هذا يعد بدعة؟ لا يعد بدعة، لأن كفارة المجلس ذكر، وفعلا هو حينما ختم كلامه ذكر هذا، فهذا يعد مجلسا. والفقهاء اليوم يعتبرون المهاتفة مجلسا في البيوع، ويعتبرون إغلاق السماعة انقضاء المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلو كانوا بيبيعوا شيء إذا انقطع الخط عفوا لم ينقطع المجلس، لكن إذا وضع كل واحد منهم السماعة فقد انقضى مجلس البيع. نعم. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في الانتفاضة التي سوف تقام في 15 من شهر 2011 لتحرير الأقصى من ميدان التحرير؟ والله الانتفاضة دي جميلة جدا، لكن بصراحة أنا شايف أنها كبيرة قوي، يعني فعلا لو يستطيع الناس في مصر وغيرها من البلاد الأخرى أن يزحفوا على إسرائيل زحفة رجل واحد، لعل الله عز وجل يجعل فيها الخير والبركة، والله المستعان. فأنا أرى الشباب الذين سيتوجهون يستخيرون أولا قبل أن يتوجهوا. نعم. سائل يقول أو سؤال من الغرفة: هل هناك لو هناك أحد الأبوين عليه كفارة إطعام مساكين، فهل يجوز لأحد أولاده آداؤها عنه في حياته؟ نعم يجوز، فالكفارة أن يكفر إنسان عن إنسان، لكن بإذنه. نعم. سؤال آخر من الغرفة: هل بعد تعريف اللقطة عاما هل هناك شيء على الملتقط أم تكون ملكا له؟ تكون إيه؟ ملكا له، يتملكها. اللقطة لا يمتلكها الملتقط إلا بعد سنة، إلا بعد سنة، وبرغم ذلك إذا جاء صاحبها يوما من الدهر أدها إليه، لحديث زيد بن خالد في الصحيحين. شرحنا احنا الكلام ده بس انت ما كنتش موجود صح؟ طيب اسال اللي كان موجود. سائل يقول: ما الحكم لو تخلف المأموم وتأخر عن الإمام في السجدة الثانية؟ هل تحسب هذه الركعة أم ماذا عليه؟ لو تخلف المأموم عن الإمام وتأخر الإمام في السجدة الثانية، هل تحسب هذه الركعة أم ماذا عليه؟ يعني لو تخلف من السجدة الثانية، ماشي، هل تحسب الركعة؟ الركعة محسوبة، لكن يأثم الإنسان إذا تأخر. نعم. سائل يقول: أصدرت المحكمة العليا حكما بمنع النقاب في الامتحانات، فما رأيكم في ذلك؟ قاموا بمظاهرة النهاردة عشان موضوع النقاب. المحكمة لما بيسألوا المحكمة بيقولوا لها: أنت ليه منعت النقاب؟ قالت: نحن اتصلنا بدار الإفتاء المصرية على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فسألناهم قلنا لهم: ما حكم النقاب؟ قالوا: عادة مكروهة. عادة مكروهة، وبناء عليه يمنع النقاب. فأنا بقول لهم إيه؟ بقول لهم: طيب اعملوا قضية ألا تدخل امرأة بشعرها في الجامعة، وهم بناء عليه هيسألوا الإفتاء، هيقول لهم إيه؟ هذه حرية شخصية. ومن أجل ذلك هم اليوم لا يطالبون بالنقاب. اليوم كانت المظاهرة تطالب بإسقاط علي جمعة، تسقط المفتي. نعم نعم، ما هي طلعت وخلاص، لا أما نشوف النتيجة هتعمل إن شاء الله. رجل باع صبرة من التبن على أساس أنها تساوي وزنا معينا، فما حكم هذا البيع علما بأن البيع مر عليه 10 أيام تقريبا؟ لو باع صبرة كومة من الطعام جزافا جاز، لكن لو باعها على أنها 20 كيلا مثلا أو 2 طن، فللرجل أن يكيلها، فإن زادت فالزيادة له، وإن نقصت فالنقص عليه. يعني الزيادة للبائع والنقص على المشتري. أي إن باعها على أطنان تأخذ أطنان، وإن باعها جزافا جاز. سؤال من الغرفة: أخت كان معها 20,000 وحال عليها الحول، ولكنها زادت 5,000 ولم يحل عليها الحول، فهل تزكي عن 20 أم عن 25؟ تزكي على 20 فقط التي حال عليها الحول، أما 5 لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول، وهذه ليست تجارة. لو كانت ربح تجارة لزكت على 25. سائل يقول: ما حكم دفع زكاة مالي إلى طالب بالثانوية العامة وفي السنة الثانية وهو يحتاج إلى دروس وطعام؟ لو كان أبوه لا يستطيع أن ينفق عليه فلا بأس، فهو فقير فيأخذ من سهم الفقراء، فيأخذ من سهم الفقراء من زكاة الأموال. سائل يقول: هل الطلاق يقع في الحيض أم لا؟ قول شيخ الإسلام لا يقع، وقول الجمهور يقع. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن نعلم كيفية الاتفاق والتوازن بين الحياة العملية والعلمية في ظل المشاكل المعاصرة خصوصا في البداية. ممكن ترجع إلى خطبة اليوم اللي هي كانت بعنوان إيه؟ الأولويات، فقه الأولويات. وأظنها ينزلها اليوم على الموقع، ممكن تسحبها وتأخذ التفصيل فيها في فقه الأولويات. نعم. سائل يقول: كيف نعرف علم شخص؟ هل من كتبه أو يزكيه بعض مشايخنا ونحن الذي نعرف بأنفسنا أم لا؟ معروف علماء أهل السنة مشايخنا الفضلاء الأجلاء، وطلابهم أيضا معروفون، فإذا جاء كتاب من كاتب مجهول إما أن تقرأه وتنظر هل يخالف عقيدة أهل السنة أم لا، أو أن تسأل عنه المشايخ المعروفين. نعم. سؤال من الغرفة: هل هناك حد لضرب الطفل لتحفيظه القرآن مع العلم بأن الضرب آخر الوسائل للعقاب، وهل نأثم لضرب الطفل ليحفظ القرآن؟ أثبتت التربية الحديثة أن وسيلة الترغيب أحسن وأجدى من وسائل الترهيب، لكن إذا اضطر إلى الضرب كان يكون الطفل مثلا عنده عند أو نحو ذلك فليضرب ولا يزد على 10 أصوات. سائل يقول: أفتى الشيخ القرضاوي حفظه الله بأنه يجوز توجيه أموال الحج والعمرة المندوبة لدعم الاقتصاد المصري. نعم، هذه فتوى يسأل عنها الشيخ القرضاوي، أما أنا لو كنت أفتيت لا أجبت. نعم. سائل يقول: ما حكم من استيقظ من نوم فصلى الظهر والعصر ثم وجد منيا؟ يقول العلماء: من وجد منيا يعيد الصلوات من آخر نومة نامها. سائل يقول: أريد أن أسأل عن حال شيخنا الشيخ خالد الراشد بعدما حكم عليه 15 عاما، نريد أن نعرف أخباره وهل سيخرج أم لا؟ نسأل الله عز وجل أن يفك أسره، اللهم فك أسره، اللهم فك أسره وفك أسر جميع المأسورين المظلومين يا رب العالمين. سائل يقول: ماذا فعل مجلس شورى العلماء في مسألة قانون الأحزاب؟ مجلس شورى العلماء قال بأنه كما في البيان الأول لا بأس بالمشاركات السياسية، لا بأس بالمشاركات السياسية، يعني مشاركات مجلس الشعب والشورى ونحو ذلك إذا كانت تخدم الإسلام. نعم، العصا صوت، العصا صوت. سائل يقول: اتبعت جنازة ولم أدرك الصلاة عليها، هل أصلي على قبرها؟ نعم، يجوز أن يصلي الإنسان على القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة وكبر عليه 4 تكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد بن معاذ بن عبادة. سائل يقول: ما حكم إعطاء دواء هرموني للكتاكيت الصغيرة حتى تكبر؟ الجواب: لا أدري. سائل يقول: أنا استلمت عملا في الأوقاف إماما وخطيبا، ومسجدي فيه صوفية مبتدعة يقومون بعمل ما يسمى بالحضرة، فكيف تكون دعوتي معهم؟ أول ما تبدأ سيب الحضرة زي ما هي، وعليك في خطبك ودروسك بالرقائق والأشياء الطيبة حتى يحبك الناس، فإذا حبك الجمهور تبدأ تتكلم في العقيدة الصحيحة شيئا فشيئا، وضع خطة معينة بحيث أنك يحبونك، حتى أصحاب الحضرة ينبغي أن يحبونك، لأن لو وجدت اللي جالسين في الحضرة دول مثلا 50 واحد ستجد فيهم مثلا 2 أو 3 منتفعين أو هم الأصل، والباقي كله مقلدون، فإذا عاديتهم من أول يوم عملوا جبهة ضدك فلم تستطيع بعد ذلك أن تطبق السنة، فعليك أن تذهب قلوبهم إلى الطاعة، إلى الإيمان، إلى الأشياء التي لا خلاف فيها مثل الجنة والنار ونحو ذلك، وعليك أيضا أن تتكلم عن كرامة الأولياء، طيب المحاضرة عن كرامة الأولياء، لأنهم يقولون بأن السنيين لا يعتقدون بكرامة الأولياء، فتبين لهم أنك تعرف ودي بكرامة الصحابة وكرامة 10 المبشرين بالجنة وكرامة التابعين ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تبدأ خطوة خطوة في بيان خطأ هذا الفعل. نعم. سائل يقول: ما حكم زكاة المال على شاب يبلغ 30 من عمره وهو مدين ولكنه يعمل ويقوم بسداد ديونه. لا بأس أن تعطيه من زكاة المال ليسدد ديونه، قد تكون الديون أكثر من عمله وأكثر من جهده، فهو فقير فيعطى من زكاة المال. سائل يقول: نريد من شيخنا أن ينسق دورة في 36 متنا والإعلان عن هذه الدورة. إيش معنى 36 بالذات؟ هي الكتب اللي كانت مع الشيخ 36 فخلصوها كلها إن شاء الله بإذن الله في الدورة القادمة. إحنا عندنا اقتراحات. الاقتراح الأول نحن نعمل دورة في أصول الفقه ومصطلح الحديث. شيخنا الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله بنحاول نقنعه أنه يدرس فيها مصطلح الحديث، ينهي كتاب البعث الحثيث في يومين أو ثلاثة إن شاء الله ربنا. وأنا في أوقات الفراغ أخذ بس لأصول الفقه، وإن شاء الله يبقى الطالب يأخذ أصول الفقه ومصطلح الحديث إن شاء الله. بنحاول بإذن الله، ادعو كده أن ربنا يسهل والشيخ يوافق إن شاء الله بإذن الله. نعم. سائل يقول: من هم أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة؟ بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. وأحفادهم حتى الآن. سائل يقول: هل يجوز على من لا يستطيع الوقوف أن يصلي إماما؟ لكن هنا مسألة، يعني من ثبت نسبه ثبوتا صحيح إلى هؤلاء، وإلا فبعض الناس بيذهبوا إلى مؤسسة أهل البيت ويأخذوا أسانيد، يأخذوا إيش؟ يأخذوا شجرة نسب، يعني مش عارف فلان الوزير فلان بيعطلوا شجرة نسب من أهل البيت، بقول مش عارف إيه شجرة نسب من أهل البيت، وإحنا عارفين إن هو أصلا لم يكن من أهل البيت وعطوها له مجملة. بعد ما يموت أولاده يعينها يحرموا على نفسهم الصدقة، يحرموا الزكاة لأن أبونا كان من أهل البيت والكلام ده كله، مش عارفين أصل القصة. لكن من ثبت نسبه ثبوتا صحيحا إلى أهل البيت فهو من أهل البيت، يسأل أهل التخصص فيها. نعم. سائل يقول: هل يجوز على من لا يستطيع الوقوف أن يصلي إماما؟ نعم، يجوز أن يصلي إماما جالسا، لكن الأفضل أن يقدم إمام يستطيع أن يقوم. لكن لو صلى الإمام جالسا بهم صحت صلاته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بالقوم. نعم. والمأموم اللي خلفه على الراجح، خلاصة يعني أخذناها، لكن على الراجح يصلون خلفه قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، وحديث إذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعون منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. نعم. سائل يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحبوب الربوية وكان موجودا الأرز وغيره، فلما القياس؟ وبعض العلماء قال: أي طعام خلاف ذلك ليس فيه ربا. نعم، بعض أهل العلم يرى أن الستة أصناف فقط هي التي يجري فيها الربا وما عدا ذلك لا يجري، لكن قول القائل كان الرز موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنطالبه بالدليل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الرز ولا راه بعينيه. نعم. بصل. طيب، كان في بصل. آه صحيح، كان في بصل، بس هل بصل كان بباب الكيلو ولا بالواحد؟ بالواحد. هم العلماء قالوا الربا يدخل فيه في كل ما يكال ويطعم أو يوزن ويطعم. تمام. فلو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء يكال ويطعم ولا يؤخذ منه ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا فيه، يبقى صح فعلا. وهذا القول هي المسألة فيها أصلا أربعة أقوال والاجتهاد فيها سائغ، لكن نحن أخذنا بقول الجمهور من أجل هذه المسألة، يعني من أجل مسألة القياس. العلة موجودة، يعني مش معقولها نقول مثلا إيه القمح والشعير يجري فيه الربا والأرز لا يجري فيه الربا، لأن القاعدة عند الأصولين أن الإسلام لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، زي الجماعة اللي بيقولوا إيه، بيقولوا لا قياس، أو بعدين يقولون الدينار كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينار من ذهب، إذن اللي معاه دنانير ذهبية تجب عليه الزكاة ويجري فيها الربا، لكن الجنيه والريال لا يجري فيه الربا. يعني تقول له خذ 10,000 جنيه ورجعهم لي بعد شهر 11,000 لا بأس به، لأنه ما كانش على عهد النبي لا جنيه ولا غير ولا دينار ولا دولار، كان إما دينار وإما درهم من الفض، الدينار من ذهب والدرهم من الفض. فلو أخذنا بهذه القاعدة معناها أن لا تجب الزكاة على أحد على وجه الأرض إلا من يتاجر في الذهب والفض بالنسبة للأموال، وهذا طبعا قول لم يقل به أحد. نعم. سأل يقول: رجل كان مسافرا ونوى صلاة العصر قصرا لكنه نسي حتى عاد إلى البيت، ثم خرج في سفر مرة أخرى حتى أذن المغرب، فهل يصلي العصر قصرا أم يصلي 4 ركعات؟ واحد بيقترح اقتراح بيقول لو انتفعنا بهذا الوقت وقت الأسئلة في شرح كتاب الأوسط أفضل أم الأسئلة؟ إيه رأيكم؟ طب اللي عاوز الأوسط يرفع يده، واللي عاوز الأسئلة يرفع يده. لا، غلب الجمهور، إذا الجمهور يرون الأسئلة. نعم، أعد السؤال ناظرا. طب هات سؤال غيره. سائل يقول: أقسمت بالله كذبا في لحظة انفعال، ماذا أفعل؟ أقسم بالله في لحظة انفعال وغضب ماذا يفعل؟ يكفر عن يمين، يطعم 10 مساكين، خلي المساكين يأكل. وبالنسبة للأسئلة يا إخواني، الأسئلة هي التطبيق العملي للفقه. نحن كنا نجلس أمام الشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كنا نفرح جدا بفقرة الأسئلة، لأن مشاكل الحياة تعرض وأنت تعرف كيف يجيب عليها أهل العلم. ما توقفنا إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: أقسم بالله كذبا، أنا لم أسمع كلمة كذب. إذا أقسم بالله كذبا في لحظة انفعال ماذا يفعل؟ هذا يمين غموس، يغمس بصاحبه في جهنم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح. أقم الصلاة.